الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب إمامة الأعمى والعبد والمولى. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرتين يصلي بهم وهو أعمى، رواه أحمد وأبو داود. وأما محمود بن الربيع أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى، وأنه قال: يا رسول الله، إنها تكون الظلمة والسيل وأنا رجل ضرير البصر، فصلي يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مسلى. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أين تحب أن أصلي؟ فأشار إلى مكان في البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه بهذا اللفظ البخاري والنسائي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع أقاربنا ومشايخنا وكل من له حق علينا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا باب في حكم إمامة الأعمى والعبد والمولى، من جملة الأبواب التي عقدها المصنف رحمه الله لبيان أحكام الإمامة ومن أحق بالإمامة. فقد سبق في الباب قبل هذا أن أحق الناس بالإمامة أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلموا بالسنة، إلى آخر ما تقدم. وهل المراد بالأقرأ هو الأفقه؟ وهل المراد بالأقرأ الأكثر قراءة كما جاء في بعض الروايات أيضا؟ كل ذلك قد سبق تفصيله، وأيضا سبقت إشارات كذلك في تقديم من يقدم أو من أحق بالتقديم، كان يكون الرجل في بيته أو في سلطانه ونحو ذلك مما تقدم. وقلنا إنه إذا كان أيضا صاحب البيت أميا لا يحسن فإنه لا يتقدم، وقد ذكر اتفاق العلماء على ذلك غير واحد، وإنما المقصود إذا كان يحسن. وكذلك أيضا ينبغي أن تعلموا أن مرادهم بالأمي ليس هو الذي لا يقرأ ولا يكتب بإطلاق، وإنما المراد بالأمي في مصطلحهم عند أهل العلم الفقهاء في هذا الباب هو من لا يحسن الفاتحة أو بعضها، أو يخل بشيء منها خللا يغير المعنى أو نحو ذلك. فهذا هو الأمي إذا قالوا المراد بالأمي، وهو الذي لا يحسن الفاتحة أو بعضها. أما إذا كان يحسن الفاتحة وقد لا يحسن بعض شيء من السور الأخرى، فإن هذا ليس هو المقصود بالأمي عندهم. وهذا الباب معقود لبيان حكم إمامة الأعمى والعبد والمولى. كل ذلك أيضا من باب بيان من هو الأحق بالإمامة ومن يقدم فيها. فقال: باب إمامة الأعمى والعبد والمولى. الأعمى معروف، الأعمى معروف هو الذي فقد حاسة البصر، والعبد هو الرقيق الذي لا زال في الرق، والمولى هو الذي يعني اعتق ولكنه بقي ولاؤه لمن اعتقه على ما يسمى مولى كما هو معروف. وإن كان المولى يطلق على العبد وإن كان في حال الرق، ولكن الترادف هنا أو التعاطف يقتضي التغاير، فيكون العبد هو من لا زال في الرق، والمولى هو الذي كان عبدا ثم اعتق. كما أن المولى أيضا تطلق على السيد وتطلق على العبد، المولى تطلق على السيد وتطلق على العبد، لكن مراد بها هنا هو العبد المعتق كما سيأتي في سال المولى أبي حذيفة. وإن كان مولى أبي حذيفة هنا هو ليس معتقا له، وإنما كان تبناه حينما كان التبني مشروعا، فلما نسخ هذا الحكم وقال الله عز وجل: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، صار يسمى مولى أبي حذيفة لأنه كان يلازمه كثيرا، وكان قد تبناه كما قلنا حينما كان التبني مشروعا. فقال: باب إمامة الأعمى والعبد والمولى. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرتين يصلي بهم وهو أعمى، رواه أحمد وأبو داود. استخلاف النبي صلى الله عليه وسلم لابن أم مكتوم كان كثيرا جدا، يستخلفه على المدينة، يستخلفه في غزوات، حينما يخرج النبي صلى الله عليه وسلم للغزو كان يستخلف ابن أم مكتوم وهو رجل أعمى، واستخلفه أكثر من 13 مرة على ما ذكر أهل السير في غزوات كثيرة، وكلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخلف عبد الله بن أم مكتوم، فهو رجل أعمى استخلفه على عنه في المدينة نائبا له، وكان مما يقوم به الصلاة، فكان يصلي بهم وهو رجل أعمى. وهذا صريح في صحة إمامة الأعمى على من خلفه، وإن كان خلفه مبصرون، وإن كان بعض العلماء الذين يرون أنه لا يتقدم الأعمى مع وجود المبصر الذي هو يحسن أكثر من، قالوا إنه الغالب في خروج النبي صلى الله عليه وسلم للغزو أن يخرج كل القادرين وكل المؤمنين كانوا يخرجون، ولا يبقى إلا أهل الأعذار، ولا يبقى إلا أهل الأعذار، وأغلب أهل الأعذار إما أن يكون أعمى وإما أن يكون صغيرا أو مريضا ونحو ذلك. فإمامة ابن أم مكتوم أيضا قد لا ترجح عند قول من يقول إنه لابد أن يكون الإمام مبصرا، على أن العلماء مختلفون في هذا من حيث أيهما أولى بالإمامة، هل الأعمى والمبصر؟ هناك من قال إن الأعمى أولى بالإمامة المبصر. لماذا؟ قالوا لأن الأعمى لا يشتغل، يكون أكثر حضورا للقلب أثناء الصلاة لأنه لا يشتغل ببصره هنا وهناك. فبعض العلماء قدم ولاء إمامة الأعمى على غيره، طبعا إذا كان مستوفيا للشروط الأخرى كالقراءة ومما تقدم في أمور التفضيل في هذا. وبعضهم قال إن المبصر أولى على اعتبار أنه يتوقع كثيرا مما قد لا يتمكن من توقيه الأعمى، من حيث مثلا توقي النجاسات واستيفاء شروط الصلاة ونحو ذلك، أن هذه قد يفقدها الأعمى من حيث لا يدري. ولكن على كل حال الصحيح أن إمامة الأعمى جائزة بإطلاق ولو وجد مبصرون ما دام أنه قد استوفى شروط الإمامة، لأن فقد مثل هذه الحاسة لا يؤثر على المطلوب في الإمامة. وكذلك أيضا وسيأتي حديث عتبان أيضا، لكن حديث استخلاف النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أم مكتوم صريح في أنه وكان يصلي بهم أيضا، نقل على أنه كان يصلي بهم أيضا، فليس استخلافا فقط للولاية العامة وإنما أيضا كان فيها إمامة الصلاة. والحديث الثاني عن محمود بن الربيع أن عتبان ابن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى، وأنه قال يا رسول الله إنها تكون الظلمة والسيل وأنا رجل ضرير البصر، فصلي يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أين تحب أن أصلي، فأشار إلى مكان في البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رواه بهذا اللفظ البخاري والنسائي. قصة عتبان سبق أن أشرنا إليها في كلام المصنف على حكم صلاة الجماعة والكلام في وجوب صلاة الجماعة، وأن مما استدل به على عدم الوجوب هو أن عتبان كان يصلي في بيته بمقتضى هذا الحديث. ولكن مر معنا أيضا في الرجل الأعمى الآخر الذي قال يا رسول الله إنني رجل أعمى وليس لي قائد يقودني إلى المسجد إلى آخر الحديث، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب لا أجد رخصة، لا أجد لك رخصة. بينما عتبان أذن له، وقلنا إنه يمكن الجمع بأن عتبان كان عندهم من العذر ما ليس عند الرجل الأعمى الآخر الذي هو عبد الله بن أمي مكتوم، فقد لعل كان له من العذر، وخاص أيضا أنه من الأعذار كما قلنا المطر ونحو هذه الأعذار التي سبقت، فقد يكون عند عتبان ما ليس عند عبد الله بن أمي مكتوم في العذر، فعذره النبي صلى الله عليه وسلم وأذن له أن يصلي في بيته في الأحوال التي لا يستطيع، وخاصة أنه قال هنا كما في الرواية إنها تكون الظلمة والسيل، ولهذا رخص من رخص في أن الظلمة والريح الشديدة والمطر أنه يرخص في أن يصلي الناس في رحاله، وقد سبق تفصيل القول في هذا. وعتبان رضي الله عنه بصره صار يضعف ويكل، ولم يكن أعمى يعني عمى مفاجئا أو عمى منذ الصغر، وإنما كان نتيجة الكبر صار يكل بصره وفي النهاية أصبح أعمى. ولهذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله قد أنكرت بصري، يعني بدأ يكل بصره، وهذا معلوم أنه في حال الكبر يضعف البصر. وفي قول محمود بن الربيع كان يؤم قومه وهو أعمى يعني عتبان، على ما أنه حال الأمر أو انتهى الأمر به إلى أن أصبح أعمى بالكلية، هذا هو الذي يمكن أن يقال، وإلا الرواية تدل على أنه استدرج به ضعف البصر حتى أصبح أعمى. وضعف البصر حينما يستدرج يكون في الليل أشد كما هو معلوم، وبخاصة أنه في السابق لا توجد وسائل تقوية بصر لا نظارات ولا غيرها، ولهذا حينما يتقدم السن يشق على الناس وعلى كبار السن مثلا السير في الظلمة والسير في الليل ونحو ذلك، بينما في النهار يكون الأمر أخف، وبخاصة أيضا أنه قد يجد في النهار من يقوده أو من يساعده، بينما المشي في الظلم في الليل كالعشاء والصبح قد يجد من المشقة ما لا يجده في النهار. فعتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى، فقوله كان يؤم قومه وهو أعمى تدل على أنه كان أعمى بالكلية، ولكن الرواية كما قلنا فيها أن فيها تدرج، قد أنكرت بصر على ما أنه بدأ يضعف. فلعل قول محمود أنه كان يأم، ومعلوم أن محمود الربيع من صغار الصحابة، بل كان صغيرا جدا، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمره قريب من 5 سنوات، لكنه لعله أدرك تقدم كبرا فأدرك عتبان وهو أعمى، أو أنه يخبر عن غيره من الصحابة ممن هو أكبر منه سنا. أن عتبان بن مالك كان يوم مقاومه وهو أعمى على معنى أنه آل الأمر بأن أصبح أعمى بالكلية، وأنه قال يا رسول الله إنها تكون الظلمة والسيل، وأنا رجل ضرير البصر، تكون الظلمة والسيل على معنى أن هذه من الأعذار التي تجعل الإنسان إذا حصلت أنها تعذر عن ترك الجماعة، وقد سبق أن ذكرنا هذا فيما تقدم في أبواب صلاة الجماعة، الظلمة التي قد توقع الإنسان في مشقة كأن يقع في حفرة أو يصطدم أو يرتطم بأشياء قد تضره، وكذلك السيل أيضا، حتى قالوا لمطر يبل الثياب. قال وأنا رجل ضرير البصر، ضرير البصر تطلق على الأعمى كما هو معلوم. فصلي يا رسول الله في بيتي مكانا نتخذه مصلى، كان هذا هو أصل الدعوة، أنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم، فقوله وأنا ضرير البصر هو معروف أنه كان يصلي في قومه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه يصلي في قومه وهو أعمى أو ضرير البصر، فالشاهد هو إقرار النبي صلى الله عليه وسلم له على الصلاة في قومه أو الإمامة بقومه وهو ضرير البصر. فصلي يا رسول الله في بيتي مكانا نتخذه مصلى، وهذا سبق كما قلنا قصة هذه، وهو أنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم ليختار له مكانا في بيته ليصلي فيه، وقلنا إن هذا يدل على مشروعية مثل هذا، على ماذا؟ أن يتخذ الرجل من بيته مكانا خاصا يصلي فيه، وكذلك المرأة أيضا لا مانع أن يتخذ من بيته مكانا في غرفة مثلا أو في حجرة أو في مكان مثلا يختاره في زاوية من زوايا البيت ليصلي فيه، فلا مانع أيضا، وبخاصة إذا كان المقصود هو أن يجنبه الصبيان مثلا، أو لئلا ليطمئن إلى طهارته وليطمئن إلى بقائه نظيفا صالحا للصلاة. لكن كما قلنا أنه لا يأخذ حكم المسجد، مصلى البيت لا يأخذ حكم المسجد، على معنى أن الأصل في المسجد أنه لا تبث فيه الحائض ولا تجلس فيه ولا يجلس فيه الجنب كما هو معلوم، ويكون فيه الاعتكاف، لكن مصلى البيت لا يتخذ هذا، فالحائض تجلس فيه والجنب يجلس فيه، وإذا اعتكف فيه لسان لا يكون معتكفا، لأن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد. فلو اتخذ الإنسان في بيته مصلى فإنه لا يأخذ حكم المسجد، وإنما له أن يفعل ذلك من باب مثلا يخشى مثلا من تلويث الصبيان أو أطفال ونحو ذلك فيتخذ مكانا يصلي فيه فلا مانع، لكنه لا يأخذ حكم المسجد، على معنى يجوز للحائض أن تمكث فيه وكذلك أو أن تلبث فيه وكذلك الجنب، ولا يكون فيه معتكفا، فلا يسمى اللابث فيه معتكفا ولو نوى الاعتكاف، لأن الاعتكاف لا يكون إلا في لزوم المسجد، وأنتم عاكفون في المساجد. وكذلك أيضا استنبط من هذا الحديث فوائد كثيرة، منها أيضا أنه لا مانع أن الإنسان يخبر عما في نفسه إذا كان فيه مرض مثلا معاه، من باب الإخبار لا من باب الشكوى، لأن معلوم الشكوى والجزع هذا ليس من خلق المسلم ومنهي عن المسلم. فهذا عتبان قال يا رسول الله إني رجل ضرير البصر، فأخبر بما فيه من العاهة، لأن قال أنا أعمى، فهذا لا مانع منه، وبخاصة إذا كان له غرض صحيح، أو كان إخبارا لا شكوى ولا جزع، وإنما أو أيضا لإبداء الأعذار أيضا كذلك، فلا مانع أن يخبر الإنسان ما فيه من العهد، وإلا الأصل في المسلم أن يصبر وأن يرضى وألا يتبرم من مثل هذا ولا يذكر للناس مثل هذا على جهة التبرم والجزع ونحو ذلك. كذلك أيضا يدل على أن مثل هذا يعذر فيه لترك صلاة الجماعة كالظلمة والسيل ونحو ذلك، وقد سبق الحديث في هذا. وكذلك أيضا من فوائده كما قلنا أنه لا مانع أن يتخذ إنسان في بيته موضعا خاصا للصلاة، رجلا كان أو امرأة. وكذلك أيضا يدل على ما سبق أن أشار إليه أنه يجوز للزائر أن يؤم في البيت، لكن بإذنه، كما قال لا يؤم أن الرجل رجل في بيته ولا في سلطانه إلا بإذنه، ولا يقعد على تكريمته إلا بإذنه. فإذا أذن فلا مانع، هذا بإطلاق، لكن في حق النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا، وإنما لأن النبي عليه الصلاة والسلام له الإمامة العظمى إلا في السلطان، فالسلطان والأصل أنه للنبي صلى الله عليه وسلم عموم سلطان المدينة وعموم بلاد الإسلام. فأيضا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وإمامته في بيت العتبان هو أولا بحكم السلطان والإمامة له عليه الصلاة والسلام. وأيضا كذلك أيضا يدل على الذي كما قلنا إذا أذن على التفصيل السابق. وأيضا في موضوع التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم يصليها في هذا المكان، فسبقا ذكرنا هذا أكثر من مرة أن هذا مشروع في حقه عليه الصلاة والسلام، وأن هذا خاص به في مثل هذا وفي مثل تسابق الصحابة رضوان الله عليهم على فضلة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك على بصاقه، وكذلك على شعره وآثاره المحسوسة الموجودة، فإن هذا كان في حياته عليه الصلاة والسلام. أما ما بعد ذلك فلم يكن شيء من ذلك، كما هو معلوم من حال الصحابة رضوان الله عليهم، فما كانوا يقصدون القبر ولا ترابه ولا أي شيء حوله، وإنما كان هذا خاص في النبي صلى الله عليه وسلم بشخصه عليه الصلاة والسلام، وقد سبق أن فصلنا هذا كثيرا. ومنها هذا الأمر في دعوة عتبان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي أو أن يختار له مكانا يصلي فيه، أن يتخذه عتبان مصلى. وكذلك أيضا يدل على حسن خلقه عليه الصلاة والسلام وتواضعه، وأنه أجاب دعوة مثل هذا. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الفاضل ومن دونه هو المفضول، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو الفاضل والإمام الأعظم وسيد الخلق عليه الصلاة والسلام، أجاب دعوة هذا الصحابي الأعمى الضرير، مما يدل على أولاً خلقه على خلقه عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر معلوم، وقد قال فيه الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان على مستوى الخلق الرفيع عليه الصلاة والسلام. فهذه بعض الفوائد في هذا الحديث العظيم. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما لما قدم المهاجرون الأولون نزلوا العصبة موضعا بقباء قبل مقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة، وكان أكثرهم قرآنا، وكان فيهم عمر بن الخطاب وأبو سلمة بن عبد الأسد، رواه البخاري وأبو داود. وعن ابن أبي مليكة أنهم كانوا يأتون عائشة بأعلى الوادي، وعبيد بن عمير والمسور بن مخرمة وناس كثير، فيأمهم أبو عمرو مولى عائشة، وأبو عمرو غلامها حينئذ لم يعتد، رواه الشافعي في مسنده. الحديثان السابقان كان في إمامة الأعمى، وهذان الحديثان في إمامة العبد والمولى. فقال عن ابن عمر رضي الله عنهما لما قدم المهاجرون الأولون نزلوا العصبة ما يجوز الضم، وهي بفتح العين وإسكان الصاد، وهو أشهر، وقيل بالضم العصبة، لكن المعروف أنها العصبة. وأيضا ورد في بعض الكتب في السير أنها المعصب، المعصب، وهذا هو المشهور من إطلاقاته أيضا، وهو موضع في قبة، قبة معروف في المدينة، والمعصب منطقة في نفس قبة. قال: نزلوا العصبة موضعا بقبة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. معلوم أنه سبق النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة بعض أصحابه حينما آذن لهم بالهجرة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يهاجر بنفسه حتى أذن الله له بالهجرة، وإلا هناك بعض الصحابة تقدموا بالهجرة، وهناك أيضا من بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة يعلمهم كمصعب بن عمير وغيره من الصحابة، لكن هؤلاء الجمع الذين سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الهجرة بإذنه عليه الصلاة والسلام. قال: لما قدم المهاجرون الأولون نزلوا العصبة موضعا بقبة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان يأمهم سالم مولى أبي حذيفة، وكان أكثرهم قرآنا، كما قلنا سالم مولى أبي حذيفة وكان تبناه حينما كان التبني مشروعا، ثم لما نسخ هذا وقال الله عز وجل: ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله، وقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فصاروا يدعون لآبائهم، لكن هذا يقال لمولى أبي حذيفة لأنه كان يلازمه. وكان يأمهم سالم مولى أبي حذيفة وكان أكثرهم قرآنا. فالشاهد منه أنه كان يأمهم وهو مولى، لكن وجه التقديم أنه كان أكثرهم قرآنا، فهذا أيضا يستدل به على أن في قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث السابقة: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، أن المراد بكون الإنسان يقرأ هو أن يكون أكثرهم قرآنا لا أن يكون أحسنهم قراءة، فقوله وكان أكثرهم دل على أنهم فهموا أن في قوله صلى الله عليه وسلم يأم القوم أقرأهم أن المراد بالأقرأ هو الأكثر قرآنا وليس بالأجود. ولكن على كل حال قلنا فيما سبق أن أكثر المعول في هذا هو على سورة الفاتحة، فإذا كان يحسنها معلوم أنه كلما كان أكثر إحسانا وأكثر قراءة فهو أولى، لكن إذا كان يحسن قراءة الفاتحة وكان في بيته مثلا أو كان إماما راتبا فإنه لا يتقدم عليه غيره ما دام أنه يحسن هذا، لأنه بهذا لا يكون أميا كما سبق. كان يومهم سالم مولى أبي حذيفة وكان أكثرهم قرآنا، وكان فيهم عمر بن الخطاب وأبو سلمة ابن عبد الأسد. أبو سلمة هو زوج أم سلمة، طبعا هو قتل في أو توفي في بدر، ثم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زوجته أم سلمة كما هو معلوم، فكان من فضلاء الصحابة ومن أقدمهم إسلاما. وفي بعض الروايات كما في رواية البخاري أن فيهم أيضا أبا بكر، أن فيهم أبا بكر، فقال أبا بكر الصديق وزيد بن حارثة وعامر بن ربيعة وفيهم عمر وكبراء المهاجرين، لكن هذا معلوم أنه مشكل. لماذا؟ لأن أبا بكر لم يهاجر إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر لم يهاجر إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعرف أنه ذهب إلى المدينة مهاجرا قبل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكان في عمر بن الخطاب وأبو سلمة بن الأسد، على ما أنهم كان هؤلاء من كبراء المهاجرين وكبراء الصحابة، وكان يتقدمهم سالم وهو مولى لأنه كان أكثرهم قرآنا، فيدل على مشروعية هذا وعلى صحة إمامة المولى. أما الحديث الثاني وهو خبر عائشة وهو أثر عن عائشة عن ابن أبي مليكة أنهم كانوا يأتون عائشة بهذا الوادي هو اللي هو ابن أبي مليكة هو وعبيد بن عمير والمسور بن مخرمة وناس كثير فيأمهم أبو عمرو مولى عائشة وأبو عمرو غلامها حينئذ لم يعتق غلامه هذا يسمى ذكوان غلام عائشة رضي الله عنها يسمى ذكوان وكان يأمها وكان يأمها في رمضان أيضا وكان أيضا يأمها وهو يقرأ في المصحف كان يقرأ بالمصحف يمسكه ويقرأ لا يقرأ من حفظه وإنما كان يقرأ بها بالمصحف كما هو معلوم وكما هو منقول فالشاهد منه هو أنه يومهم وهو غلام يعني مولى عبد لم يعتق فالمراد الغلام هنا ليس الصغير المراد الغلام الرقيق لأن الغلام تطلق على الرقيق كما أن الجارية تطلق على الرقيقة من البنات المرأة الرقيقة تسمى جارية والعبد الرقيق يسمى غلاما فالمراد بالغلام هنا ليس لأنه صغير وإنما لأنه رقيق لا يقول أحدكم عبدي وأمتي وليقول فتاي وفتاتي وغلامي على معنى أن الغلام